يا معلم تعمم والعمامة تزينك والعمامة كما خط القلم في جبينك. يا معلم تعمم والعمامة تزينك والعمامة كما خط القلم في جبينك. شل دفتر وحضر اتحف الدارسين اسمع المجد واصنع للعقول الرزينة. شل دفتر وحضر اتحف الدارسين اصنع المجد واصنع للعقول الرزينة. لا تكل أو تملى لا تقول انتهينا في ركاب المعالي عادنا اللي ابتدينا. لا تكل أو تملى لا تقول انتهينا في ركاب المعالي عادنا اللي ابتدينا. والعمامة كما خط القلم في جبينك. كم ويا كم وكم واحد تنور طريقه انت كالبدر نور من مشى في طريقه. كم ويا كم وكم واحد تنور طريقه انت كالبدر نور من مشى في طريقه. يا معلم تعمم والعمامة تزينك والعمامة كما خط القلم في جبينك. ذكر الشبل يوم المجد في القادسية يوم دكوا صروح الروم والفارسية. ذكر الشبل يوم المجد في القادسية يوم دكوا صروح الروم والفارسية. يا معلم تعمم والعمامة تزينك والعمامة كما خط القلم في جبينك. خلي صدرك رحب لا تخربه بالضغينة اعمره بالمحبة يغمرك بالسكينة. خلي صدرك رحب لا تخربه بالضغينة اعمره بالمحبة يغمرك بالسكينة. يا معلم يا معلم يا معلم تعمم والعمامة كما خط القلم في جبينك.